Tonight is very special for me, especially for that we are here for to support the orphans. And there is another reason because it's very special for me, because we are here with all artists from my company Awakening, and alhamdulillah I'm very happy because this is our first experience to be in the same hall in the same night performing together. So I also want to thank all of you who came here to support the orphans and to support us. Jazakumullahu khair. Thank you. Now, inshallah, we are going to continue with the song, which is Waddili Salami. وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها هو جلال يغشى انظر للكعبة يا محلاها هو جلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلا هو جلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي لي يا سائب هم من الصفا للمروة يا شارب من زمزم يتذكرني بدعوة يا سائب هم من الصفا للمروة يا شارب من زمزم يتذكرني بدعوة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعي وادعي وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يغشى يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي ودي لي غرام شغلني ملح كل فؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني ملح كل فؤادي ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه الديهان وصاحبيه وادعي وادعي لي ودي لي سلام يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على آل الأمم ودي لي سلام يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على آل الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى ربي ويرعاها ويذكرني أمامها ويدعيني ويدعيني. شكرا، جزاكم الله خير. Thank you very much.